دون الصف الأول، دون الصف الأول المسجد الحرام. وراء الإمام مع إتمام الدائرة. الجهات الأخرى يقتربون من جدار الكعبة، لكن جهة الإمام يمنعون الناس. لا، أنا لا أعتقد هذا الذي يقع هناك. يعني لو أردنا أن ندقق ولسنا مكلفين بالتدقيق، هناك للكعبة أركان أربعة، فإذا وقف الإمام في منتصف الجدار الشرقي، أي بين الركن الأسود والركن الشامي، وقف في المنتصف، كان بينه وبين جدار، بين هذا الجدار، جدار الكعبة، بينه وبينه مثلا متر ونصف، يعني بمقدار ما إذا سجد يكون بينه وبين جدار الكعبة ممرشا، ثم يكون بين هذا الإمام وبين الذين وقفوا خلفه نفس المسافة، يعني كما متر ونص، صار إيه 3 متر. فأعتقد لو قلت متحفظا، لو دققنا نقول يجب أن تكون هذا الصف دائرة لا تقتل بعدا من كل الجدر الأربعة. يعني الجدار مثلا الشامي كمان منتصف الصف، فبيقابل منتصف الجدار لازم يكون بينه 6 متر، وهكذا دواري. لكن نحن لا نكلف الناس بهذه الدقة، لكن يجب أن يكونوا حريصين على مثل هذا، وهكذا تدار الصفوف كلها حول المسجد الحرام. ما أدري أنا من أين جاءوا بهذا، هل سمعت شيئا يتحدثون به حتى أولا نكون على علم به، عفوا ليس على علم به، على معرفة به، ثم ننظر. سمعت شيئا يقولون ولا هكذا وجدنا؟ ما سمعنا شيئا، لكن هكذا نجد. اي لا، هذا الذي نراه. الشيخ لا يفهم من كلامه، يعني إذا كان الإمام متأخر، لأنه عادة بيصلي في الأيام الحارة تحت الإذاعة، أنا ما أعرف شيء تحت الإذاعة، فأنا لو كنت مقابله بالطرف الثاني ما أصلي بمقدار ما أكون يعني وكأني أمامه، أصلي بالصفوف الخلفية على سواء، أول صف من صفوفه تقريبا. خلفية كيف؟ خلف الإمام ولا مقابله؟ لا مقابله، مو خلفية. مقابل، أنا مقابل الإمام. فبدي أصلي بترك مثلا 10 صفوف، الحاجة 10 بكون هو على سواء الإمام. أخذ هو. أنا قلت آنفا كلمة خشية أن يكون متنطعين، لأنه كلما قربت مسافة من الكعبة كلما كان ممكن تقريب هالمسافة هذه. أما حينما يصلي يداك تحت المظلات هذه لا يمكن ضبط المسألة، لكن مقاربة. بصلي أنا شيخ مقاربة، بصلي في على السواء تحت اللواوين، يعني من الأقواس. إيه، صليت أنا تحت الأقواس أكون معه. لكن أنا أريد أن أقول لو صليت يعني اقتربت إلى الكعبة، ما في مانع، بس بشرط أن الصفوف تكتمل يعني. وهذه مشكلة في المسجد الحرام، الصفوف مقطعة. نعم، هذا ما تستدير إلا أوقات الحرس، تستدير استدارة غير مستدارة. هذا يأتي من إهمال القيام بتشبيه الصفوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.